في أقوالنا، في أفعالنا، في معاملاتنا، في كل شيء في حياتنا ينم يدل، يعبر عن أن 3600 آية لم تؤثر كل التأثير الواجب علينا أو فينا. قولوا لا إله إلا الله، 3600 سبحان الله، 600 آية تتكلم عن الآخرة ونحن لا نذكر الآخرة بشيء. إذا ذكرنا الآخرة نقول لسه الله يطول عمرك، بعد عمر طويل البقية في حياتك، هذا كلام فارغ، لأن ما فيش بقية في حياتك ولا بعد عمر طويل، لأن الله عز وجل قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، بتاع البقية في حياتك، الله يطول عمرك يا طويل العمر، وهكذا مسميات لا علاقة لها بدين رب البريات. الله عز وجل يقول سبحان الله، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هل نحن مؤمنون بذلك؟ أنا أخاطب حضراتكم، هل أنا وأنتم موقنون أننا يوم القيامة سنقول لبثنا يوما أو بعض يوم؟ ألم يقل الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الآيات، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، ما ينظرون إلا أي ما ينتظرون، ما ينظرون أي ما ينتظرون، كلنا ذلك الرجل الذي يتكلم عنه القرآن أو ذلك الشخص، ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم جميعا وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لذلك يقول سيد المعلمين وخاتم المرسلين محمد كيف أنعم، الحديث في البخاري، كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أو يؤذن له فينفخ في الصور. إسرافيل إن كان قد أمسك بالصور ووضعه على فيه وحنى جبهته وأعطى أذنه إلى ربه ينتظر أمره لينفخ في الصور منذ أكثر من 1400 سنة، لكننا نعبث، نلهو، نلعب، ننام، لا نأت. حتى إذا أتينا إلى المسجد أتينا ونحن بين النائم واليقظان، وأكثر من يأتي يأتي نائما بل يستكمل نومه في المسجد. قولوا لا إله إلا الله، يأتي ليستكمل نومه في المسجد، هذه بلوى، هذه طامة، هذه آفة. يا أخي والله العظيم أقول لك شيئا بعد ما توحد الله، حديث سيدنا حذيفة ابن أسيد الغفاري في صحيح مسلم، حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري في صحيح مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا أن تروا 10 آيات، اللي هي آخر 10 آيات بيسميها العلماء الآيات الكبرى أو علامات الساعة الكبرى. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الدجال وظهور عيسى أو نزول عيسى ابن مريم وظهور يأجوج ومأجوج وخروجهم للحياة مرة ثانية بعد هدم سدهم، ثم خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها 3 أيام كما سنبين، ثم الدابة، خروج الدابة، خروج الدابة، ثم نار، ثم نار تخرج على روايتين في الحديث إما من المشرق وإما من بحر اليمن، بعدها أو في العامات الثلاث الأخيرة كما سنبين إن شاء الله تعالى تضع الملائكة أقلامها وتنتهي مواعيد التوبة ويختم للناس بحسب أحوالهم عندها. لكن لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لن تقوم الساعة إلا أن تروا 10 آيات، قبلها علامات الساعة الصغرى التي اختلف العلماء فيها، وعدها العلماء منهم من عدها أكثر من 200 آية، لكن العلماء على اتفاق على أن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموت النبي محمد وطاعون عمواس قرية من قرى الشام، ثم ظهور يعني سبحان الله الفتن وكثرة المال وانتشار الغناء والزنا والحرير والحرى وارتفاع المباني، أن تجد العالة الحفاة العراة العالة رعاء أشياء تطول في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وأن عدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدة علامات حتى عد المهدي، وهو آخر العلامات التي بعدها 10 الكبرى. وتعلمون أيضا أن المهدي من الأحاديث الصحيحة الواردة عن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم أن اسمه يشابه إما إن اسمه أحمد أو محمد وأبوه عبد الله، ويظهر طبعا من آل الحسن، والعلماء يقولون لماذا كان من نسل الحسن بن علي، لأن الحسن إنما تولى الخلافة ببيعة عظيمة كبرى 6 أشهر ثم تنازل عنها درءا للدماء وحقنا لفتنة المسلمين، عوضه الله بذلك عن ذلك أن جعل من نسله المهدي الذي يجمع الناس عليه. والنبي محمد صلى الله عليه بيّن أن الناس تجتمع على بيعة هذا الرجل في مكة، حتى عندما يأتيه جيش من الشمال ليحاربه ويقاتله يخسف بأوله وآخره، ويبعثون على نياتهم كما بان في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويخرج بجيش كبير يبايعه الناس على الجهاد ونصرة الإسلام ورفع راية دين محمد بن عبد الله، على الرغم من أنكم ترون ما ترون الآن من حال المسلمين، إلا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الدين سوف يعزه الله بعز عزيز أو بذل ذليل، وترفع رايته إن شاء الله، وتفتح على يد هذا الفاتح الكبير القسطنطينية اسطنبول الآن عاصمة تركيا، ثم رومية كما جاء في الحديث الصحيح أو روما، ثم يصل جيش محمد إلى وسط أوروبا، عندها يتحرك الشيطان بجنوده كلهم ويسيرون فتنا وإشاعات بين جيش محمد صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال قد ظهر، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بين من حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن الدجال ظهور الدجال أعظم فتنة وأكبر فتنة للمسلمين، وظهور الدجال في خطر كبير، حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين دعانا إلى عدم مواجهته، يعني إذا ظهر الدجال اهرب منه إلى الجبل كما أمر عيسى بن مريم والمؤمنين معه كما سنبين. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه من الإيمان أن تهرب من الدجال وأن لا تواجهه، وإذا واجهته فاقرأ 10 آيات الأول من سورة الكهف آخر آية، اللي هي إيه سورة الكهف آخر آية التي تتحدث عن أن أصحاب الكهف والرقيم، أم علمت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا، إذ أوى الفتية الآية رقم 10، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه الآية رقم 10 في سورة الكهف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يرى أو يلتقي مواجهة بهذا الدجال الكذاب الأعور أن يقرأ عليه 10 آيات الأول، وال10 آيات الأول كفيلة وكافية أن تحفظه من بلائه وشره. لكن نرجع لحديث حذيفة بعد ما توحد الله. يا إخوة، لا بد من الفتن، لا بد من البلاء، لا بد من الامتحان، لكن الحقيقة كما يقول ربنا سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون قولوا لا إله إلا الله يا من يأكل ويشرب ويلهو تذكر هذه الآية فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم نعم ختام السورة وما تشاءون أي وما مشيئتكم إلا خاضعة لمشيئة الله رب العالمين فهل تتصورون ذلك قال رسول الله أقول لك قال رسول الله يا نائم استيقظ يا مشغول بمن خارج المسجد تنبه ماذا أقول لك بعد قول الله ماذا أقول لك أكثر مما قال الله ينبغي أن تنفطر القلوب وتزرف العيون دموع وتستعد للقاء الله فلا بد من هذه الآيات والعلامات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال من حديث البراء بن عازب شاب أحمر في بعض الأحاديث ورد وصفه سمين ممتلئ قطط شعره أجعد أو شديد الجعودة عينه اليمنى مدلاه كالعنبة مطفية لا ترى أو ترى قليلا يظهر هذا الكذاب أو هذا الدجال وسنبين بعد الصلاة حديث ابن صياد صافي هل هو صافي الذي التقى به رسول الله وهو من اليهود سنبين بعد الصلاة هذا الدجال سيظهر بين الشام والعراق الطريق الفاصل بين الشام والعراق سيظهر فيه هذا الدجال يعيث أن ينشر الفساد العظيم شمالا وجنوبا يمينا ويسارا يتبعه الناس يطيعه الناس مع أنه يدعي أنه إله أعور ولكن عين الضلال لا ترى عين الضال لا تفهم بعقله بعين عقله ولا بعين رأسه يرى الذي يدعي الألوهية أنه أعمى أو أعور وقطط يعني شعره أكرت يعني غير طيب الشعر ولا طيب العين والإله ينبغي الذي يخلق الجمال ويملك الجمال كان ينبغي على من يتبع هذا الدجال أن يتصور أنه الكمال كله والجمال كله ولكن سبحان الله حتى في يومنا حتى في أيامنا حتى نحن الآن تجد اللي يمشي مع الضلال الكذاب كأنه مش شايف أعمى لا عقل له يسمع ويطيع كالدبة بل الدبة تستطيع أن تميز قولوا لا إله إلا الله كالأنعام بل هم أضل كالأنعام بل هم أضل سبحان الله الدجال يدعي الألوهية وتطيعه وتتبعه وهو أعور أكرت الشعر أعور يختبئ ويختفي معه حرس معه شرط معه جنود ثم إنه يحمل مثال للجنة والنار قال رسول الله اللي بيقول عنها الجنة هي النار واللي بيقول عنها النار هي الجنة فإذا دعاك إلى الجنة فاختار انت النار يقول رسول الله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود بعدما توحد الله يقول فإنها يعني اللي يقول عنها نار فإنها ماء عذب فرات بارد فخذه. ثم يدعو الناس، طائفة من الناس تمشي وراه وتسمع كلامه، وبعد ما تسمع كلامه يفتنهم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى، أما التانيين فيمدهم في طغيانهم يعمهون. بعد ما يمشي ورا الضلال ورا الكذاب ورا الأعور ورا الأكرت، ماذا يحدث؟ تعود سارحتهم، اللحم يزداد وفرة واللبن يزداد كثرة، السماء تمطر، الأرض تنبت، الخير يزداد، فيعتقدون أنه رضا بعد ما توحدوا الله. زي الحرامي، زي الضلالي، زي الزاني، زي الظالم، زي اللي واكل ورث إخواته، زي كتير من الناس، لما يمشي شمال غلط يقوم ربنا يفتنه فيوسع يمده. لا تسمى توسيع الحقيقة، وإنما يسمى إمهال أو مد. يمدهم كما قال الله في كتابه، فإذا جاءه المد تصور أنه أفضل حد وأعلى شأن وأعلى رتبة وأصوب الناس وأحسن الناس، فيستمر. ثم يأتي هذا الأعور الكذاب إلى طائفة أخرى يحفظهم الله وينعم عليهم ربنا برضاه، فلا يطيعوه فيصبحون ممحلين، يعني تزول النعم من عندهم، تجلب الأرض لا تمطر، السماء يأتي الفقر، يأتي المرض، يأتي البلاء، امتحان من الله. ولنبلونكم حتى نعلم، والله يعلم لكن يظهر علمه للناس، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، لا بد من البلاء، لذلك ربنا يبتليهم، لكنهم يستمرون على طاعتهم وثباتهم، ثبتهم الله. وهل هناك أحسن من أن يثبتنا الله؟ اللهم ثبتنا على طريقك وصراطك وهدي محمد حبيبك. طائفة ثالثة يمر على الخربة، الأرض الخربانة، الصحراء اللي ما فيش فيها زرع ولا مية، فيدعوها، يعني ينادي عليها هذا الكذاب. طب وانت تقول ليه ربنا بيديله الطاقة والإمكانيات دي؟ أنا أقول لك، قل لا إله إلا الله، واللي بيسرق خزنة ولا اللي بيسرق توكتوك ولا اللي بيثبت واحد وياخد اللي في جيبه ولا اللي بياخد عربية، ده راجل من بني إسرائيل، نبي من بني إسرائيل، قرأتها عند الإمام ابن القيم، يقول نبي من أنبياء بني إسرائيل سرق حماره فاشتكى إلى الله، قال يا ربي بين لي مين اللي سرق الحمار حقي، حمار حقي مين اللي سرقه؟ فأوحى الله إليه أن حرام الحمار تاب إلي وسألني أن أستره فسترته، ولذلك لن أفضحه وسأعوضك بحمار غيره. ما توحد الله، لله في خلقه شؤون، ما يمكن أبدا لي أو لك أن نسأل الله بغير حق ولا بغير علم. لله طلاقة القدرة، يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، لا يسأل عما يفعل. ما توحد الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الشاهد لما ينادي على الأرض الجربانة الصحراء تطلع كنوزها وتتبعه الكنوز كعياسيب النحل، كأنك عارف انت ما تروح على الخلية ويطلع وراك النحل، يطلع الخير اللي في الأرض ورا الدجال الكذاب، والناس شايفة تبص عليه يقولك شوف ربنا، شوف الصالح، شوف شوف، ويزداد أتباعه. ثم يمر في مرحلة رابعة على شاب مؤمن قال عنه النبي في الحديث في صحيح مسلم، قال أعظم الشهداء شابا ممتلئ شبابا، يدعوه الدجال ليؤمن به فيقول أنت الكذاب، لن أنت الأعور الكذاب اللي بينك وشرح لنا ووضح لنا النبي صورتك، لا أتبعك. فيشقه نصفين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيستيقظ. حتى العلماء اختلفوا للأمانة، لابد أن أقول ذلك، العلماء اختلفوا هل الدجال من الإنس ولا من الجن. أكثر العلماء رأي الجمهور على أنه من الإنس كما صرحت الأحاديث، لكن لما يدعو هذا الشاب ويشؤن الصين ويقوم تاني يقول الشاب أمام الناس ما ازددت بك إلا كفرا أنت الكذاب، والناس شايفة بيتقطع وبعدين يصحى وبعدين معدين، فيريد أن يقتله مرة ثانية، فيقول له الشاب لن يمكنك الله، فيحيل الله بينه وبين قتله، فتتحول رقبة الشاب إلى صفائح من النحاس حتى يعجز الكذاب أمام من يؤمنون به، ومع ذلك يظلون على ضلالهم وغيهم، وكأنه اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يظهر لنا أن الضلال لا عقل لهم، الضلال لا عقل له، لا عقل له، لأن الله سوى في انعدام العقل بينه وبين الأنعام كالأنعام أي بلا عقل، بل هم أضل لأن الأنعام تعرف رسالتها وهم تاهوا عن رسالتهم، فهم كالأنعام بغير عقل وفي الرسالة أقل من الأنعام، فالحمار يعرف رسالته والبقرة تعرف رسالتها، ما رأينا بقرة تضرب عن حلب اللبن أبدا، ولا رأينا جاموسا ولا جمل يضرب عن الذبح أبدا، فهم في رسالتهم مطيعون لكن لا عقل لهم، والضلال أقل منهم في الرسالة ولا عقل له مثلهم. قولوا لا إله إلا الله. طب وبعد كده هل الناس هترجع عن الكذاب ده؟ لا، حتى ينشر الفساد في الأرض جميعا. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك بلدين لا يدخلهما الدجال، مكة والمدينة، والأحاديث صرحت بأن الله يرسل الملائكة إما بسيوف من نار أو بسيوف حقيقية على أبواب المدينة السبعة أو في مداخلها كلها ومداخل مكة، إذا أراد أن يدخل منعته، إذا أراد أن يدخل ضربته فلا يدخلها، ويرى ذلك أتباعه أيضا فلا يعودون ولا يرجعون، ويظل هذا الكذاب يعيث في الأرض فسادا كما بين سيدي رسول الله. لكن سبحان الله، يأذن الله بنزول الآية الثانية، نزول عيسى بن مريم، والعلماء اختلفوا هل نزول عيسى في الشام عند المنارة الشرقية وقت الفجر تحمله أو يحمله ملكين، وعلامة وجوده وعلامة صدقه أنه عيسى أنه إذا طأطأ رأسه سال أو نزل من رأسه ماء كحبات الجمان أو اللؤلؤ الأبيض بلا ماء، وهذا التصوير المحمدي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مقام ومكانة عيسى عليه السلام. ولماذا يظهر عيسى؟ لأن نهاية الآية الأولى على يد سيدنا عيسى. هل عيسى لما يجي هيكون المهدي موجود في الشام ويصلي بالناس كما صرحت بعض الأحاديث؟ الله أعلم، لكن الشاهد إن عيسى ينزل عند صلاة الفجر وقت أن يقيم المقيم أو المؤذن للصلاة، فيدخل فيراه الناس فيكبروا ويسبحوا ويهللوا ويريدون أن يصلي عيسى بالناس، فيقول عيسى عليه السلام ليس بهذا أمرت، بل أمرت أن أصلي خلف إمام من أمة محمد وأنا أشهد بأن محمدا لا تعرفون محمدا رسول الله. لذلك يعد العلماء أن عيسى آخر أصحاب سيدنا محمد. سيدنا عيسى يعد في الصحابة آخر أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يصلي خلف إمام المسلمين يخرجون. طبعا الدجال جمع معه من الضالين والمضلين والآثمين من أصبهان في إيران الآن 70,000 من اليهود يناصرونه ويؤيدونه ويساندونه، وخرج بهم من أصبهان متجها إلى بيت المقدس الذي شاء الله أن يجمع فيه اليهود لتنفيذ موعود الله. قولوا لا إله إلا الله. لتنفيذ موعود الله. ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يظهر عيسى بالصورة التي سمعتم ويصلي خلف إمام المسلمين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج بالمسلمين متجها إلى الشام، إلى بيت المقدس، إلى فلسطين لقتل الدجال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويخرج من عيسى نفس، هذا النفس لا يصل إلى يهودي أو إلى عاصي أو إلى مجرم إلا قتله، ونفسه ينتهي عند منتهى بصره، ونفسه ينتهي عند منتهى بصره. فلا ينبغي لمن يشم أو يصل إليه نفس عيسى وهو على معصية أن يظل حيا، بل يحرق. ويصل جيش محمد صلى الله عليه وسلم إلى فلسطين، فإذا وصل نفس عيسى إلى الدجال احترق، لكن عيسى عليه السلام يبادر فيضربه ضربة بسيفه أو برمحه أو بشيء معه فيقتله. ثم بعد ذلك يذهب عيسى، خلاص انتهى هذا المجرم وبقيت العلامة عيسى عليه السلام. فيذهب عيسى بعد أن يفرغ من قتل هذا المجرم الكافر الآثم الضال المضل إلى من آمنوا، فيمسح عليهم، أن يمسح وجوههم ويبشرهم بمنازلهم في الجنة. ما توحد الله. ومدة بقاء الدجال زي النبي ما قال في حديث سيدنا البراء بن عازب 40 يوم، لكن اليوم الأولاني كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وبقية الأيام كبقية أيامنا. حتى الصحابة لما سمعوا قالوا: طب لو أدركنا. ما توحد الله. شوف مدى إيمان الصحابة، الرسول بيكلمه من 1400 سنة: لو أدركنا هذا اليوم. ما حدش قال أرجع بقى يعني أأمن ولادي وأجيب لهم أكل والتلاجة وأظبط حالي والشغل وأخد أجازة ولا والعربية والجراش والمزارع والمصانع. قالوا: الصلاة يا رسول الله، ماذا نصنع فيها؟ ما شغلهم إلا هم الصلاة، ما شغلهم إلا فريضة الصلاة، ما شغلهم إلا الاتصال بالله. انظروا إلى مقام ومنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أقدر له قدره، يعني زي ما أنت بتصلي بين الظهر والعصر كم ساعة صلي، وبين العصر والمغرب كم ساعة صلي، وبين المغرب والعشاء كم ساعة صلي. ثم بعد أن يقتل هذا الدجال يظل عيسى 7 سنوات بنص الحديث. طيب بعد ما يقتله، وبعد ما يمسح على وجوه المؤمنين، وبعد ما يبشرهم بمنازلهم في الجنة، تظهر العلامة الثالثة: يهدم سد يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. ثم يأتون وعددهم لا يحصيه إلا الله، يكفي أن محمد صلى عليه بيّن أنهم لما يمرون على بحيرة طبرية، وبحيرة طبرية يعني من الناحية يعني الجغرافية الحدودية كانت تبع الأردن، وهي الآن تحت الاحتلال اليهودي، نسأل الله أن يحرر بلاد المسلمين جميعا. ثم يشاء الله عز وجل أن تمر هذه الفئة الطاغية الباغية الكافرة. بحيرة طبرية أصلا تعرفون مساحتها؟ طول بحيرة طبرية حوالي 30 كيلو متر، طول بحيرة طبرية 30 كيلو، وعرضها في أوسع الأماكن تقريبا حوالي 4 كيلو، يعني عبارة عن بحيرة 120 كيلو متر مربع ماء، 120 كيلو متر مربع ماء. لما يمر يأجوج ومأجوج على البحيرة يشربونها عن آخرها وتجف، حتى أن كما جاء في الحديث آخرهم لما يمر عليها يقول: حدثنا أن هذه البحيرة كان بها ذات يوم ماء. لك أن تتصور هذا العدد. ثم يعيثون وينشرون الفساد، وتأتي رسالة لعيسى بن مريم: حرز عبادي، يعني المؤمنين، إلى جبل الطور في سيناء، فإنه قد ظهر ناس مخلوقين عباد لي لا يداني لأحد بهما، يعني ما حدش يقدر يصدهم ولا يردهم، عدد كبير، أجسام ضخام، قوة فظيعة، يعني أشياء لم يعرفها ولم يصفها إلا الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهب عيسى بأوامر من الله معه المؤمنين، ويصعدون إلى جبل الطور في سيناء ويحاصرون، حتى كما جاء في الحديث تصبح يعني أسعار الغذاء غالية، ترتفع الأسعار، رأس الطور تصبح أكثر من 100 دينار. تخيل الدينار مثلا لو فرض أن يساوي جنيه ذهب، رأس الجمل ولا رأس البقرة أغلى من 100 جنيه ذهب بالنسبة لعيسى والمحاصرين معاه. نعم، فلما تزداد المحنة على سيدنا عيسى يسأل، يتوجه إلى الله هو والمؤمنين اللي معاه بالدعاء، فيستجيب الله الدعاء. ما توحد الله. إذن أمامنا أسلحة لا تستخدم، سلاح الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فيرسلها إذا ما شاء ربي ويمسكها إذا نفد القضاء. سلاح الدعاء زي ما قال النبي، الدعاء سلاح المؤمن، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. سأل عيسى والمؤمنين ربهم فأرسل الله استجابة لعيسى والمؤمنين دود يسمى النغف، يصيب هؤلاء الضخام في رقابهم فيصبحون فرسا، أي موتى، في ليلة واحدة كموت نفس واحدة. من القادر؟ ما بتوحدوش ليه؟ من القادر؟ في لحظة واحدة، شوف اسمع الحديث، كموت نفس واحدة في ثانية واحدة. هؤلاء الملايين الذين ملأوا الأرض جميعا حتى لم يبق منها إلا جبل الطور الذي حرز الله في عيسى والمؤمنين، كل الدنيا مليئة بهم، ولكن وأمره إذا أراد شيئا قول كن. فلا تستعظم مخلوقا أمام الخالق ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. شاهد إني ملئت الأرض بأجسادهم. لما سيدنا عيسى الصبح جه نازل ما وجد شبرا، الحديث كده، لا يوجد على ظهر الأرض شبر إلا وفيه نتنهم وجسسهم، فسأل الله أن يرحم المؤمنين ويرحمه منهم، فأرسل الله طيرا كأسنمة البخت زي رقاب الجمال، فحملت الجثث جميعا وألقتها في مكان لا يعلمه إلا رب الكون. من الذي أرسل الطير يعلم المكان الذي تلقي فيه الطير؟ هذه الجثث في البحار يعلم الله، في مكان آخر يعلم الله. ثم يرسل الله مطرا كالطل يغسل الأرض فتصبح كالزلقة، كالصخرة المغسولة طاهرة طيبة. اسمع كده بعد ما توحد الله، ثم يخاطب الله الأرض ويقول لها ردي بركتك كأيام آدم، ترجع بركة الأرض. شوف النبي قال إيه، فتأكل العصابة، العصابة أكتر من العشرة، كلمة عصابة يعني الجماعة، فاكرين إخوات يوسف ونحن إيه عصبة يعني 12، من غير يوسف يبقى 11، أكتر من العشرة يبقى تخيل 12 أو 20 أو 30 واحد الرمانة تقضيهم، يبقى الرمانة دي قد إيه، شجرة الرمان تبقى قد إيه. ويستظل 9 وفي رواية 7 بأحف الرمانة، يعني بعد ما يأكلوا الرمانة يقلبوا الأحف كده زي الأمبريلا أو الشمسية المظلة، تصبح خيمة تحتها 10 أو 9 أو 7 من أحف الرمانة. اللبون من الإبل، اللبون اللي عنده 5 سنين يكفي القبائل بنص الحديث بعد ما توحدوا الله. تخيل جمل بقاله 5 سنين مولود، لما يندبح يقضي القبائل، قول القبيلة 500، 10 قبائل 5000، جمل يقضي 5000 كيف يعني؟ الله قادر. طيب وبعدين والبقر تؤدي القبيلة، شوف القبيلة البقرة تأكل 500 وبنت الشاه تكفي العصابة. سبحان الله، قولوا لا إله إلا الله. ويبقى عيسى 7 سنوات على هذا الوضع، وأما شرار الناس فيحجزهم الله من عيسى. ثم تأتي الآية الثالثة، خسف بالمشرق، دولة كاملة، يجي خبر الصبح على النت يقول لك الدولة الفلانية اختفت من الوجود. ما توحد الله. خسف بالمشرق، المشرق ده اللي فيه يعني، عد معايا، دول الاتحاد السوفيتي والصين والهند وباكستان وأفغانستان لغاية ما توصل للسعودية، كل ده شرق. خسف بالمشرق، هل كل ده فجأة يختفي؟ يعلم الله. خسف بالمغرب، اتحاد الأوروبي بأمريكا، بكل ده فجأة ما تلاقيش حد. مين اللي قال الكلام ده؟ ما توحد الله. حديث حذيفة ابن أسيد ده كلام سيدي في صحيح مسلم، صحيح مسلم. وخسف بجزيرة العرب، أدي ثلاثة وثلاث آيات عدوا، يبقى كام بعد ما توحدوا الله؟ يبقى ستة. تعالى على الآية السابعة بعد ما تقول لا إله إلا الله، وهذه بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله أن يجمعني بكم على حوض رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونشهد بأن لا إله إلا الله هو واحد، هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، ليس العيون تراه. وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يبقى الدجال، نزول عيسى، ظهور يأجوج ومأجوج، وبعدين ثلاث خسوف، وبعدين نأتي إلى الآية السابعة التي تحدث عنها سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: طلوع الشمس من مغربها. ولما تطلع الشمس من مغربها، العلماء قالوا جميع الملائكة تضع أقلامها، خلاص ما في توبة، ما في توبة، ما في إنابة، ما في ندم، ما في حساب، يعني آسف، ما في يعني عمل يرفع إلى الله ويقبل. حتى العلماء قالوا إيه؟ حتى العلماء قالوا هي بداية انقطاع التوبة والاستغفار بعد ما توحدوا الله. خلاص الضلال يفضل ضلالي على كده. طلوع الشمس، طلوع الشمس على فكرة، يعني سبحان الله، قرأت أحاديثا صحيحة تثبت أنه لن يستدل بآيات طلوع الشمس من مغربها إلا أصحاب قيام الليل. ما توحد الله إلا أصحاب قيام الليل، ركز دقق، أصحاب قيام الليل هم من يستدلون على آية. يعني الناس تبقى في غفلة تايهة، الشمس ما طلعتش، يقول لك ده في غيامة، ده الجماعة بتوع الفلك بيقولوا، ده الجماعة بتوع الأرصاد بيقولوا، وهو مش هنا خالص، مغيب. لكن أصحاب قيام الليل يرسل الله سبحانه وتعالى أنوار الليل، أنوار قيام الليل على قلوبهم، فيتنبهون ويقولون تلك الآية التي حدثنا عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلوع الشمس، ما أقولش شروق، طلوع، طلوع الشمس من مغربها ثلاثة أيام. بعض العلماء في أحاديث اختلفوا فيها، هل اليوم الأولاني كسنة، اليوم الثاني كشهر، اليوم الثالث كجمعة، وبعدين ترجع بعد الثلاثة أيام تشرق من مشرقها. لذلك يعمي هذه الآية على الضلال، يقول لك معلش إذا كان حصل معرفش خسوف كلي، كسوف أي كلام، أي كلام بعد ما توحد الله. لأن لما يبقى عندي كلام لسيد الأنام لا ينبغي أن أقيس بعده كلام، ولا أنظر بعده لكلام، ولا أفهم بعده كلام، لأن الانقياد لسيدي أو اتباع رسول الله هو الوحي الثاني والدين التام، قولوا لا إله إلا الله. ثم الدابة، حتى إذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا، ما توحدوا الله، لا، ها، مش مصدقين، لا يقنون، مش مصدقين. شوف الله، طب دابة ودابة، خلاص عرفنا أنها دابة بهيمة بنص الحديث، تطلع من الأرض، يعني من الأرض مش هتنزل من السماء. في أحاديث ضعيفة للأمانة، أحاديث ضعيفة قالت إن الدابة معاها عصا موسى وخاتم سليمان، أحاديث ضعيفة أنا أنبه، وهي تسم الناس وتكلم الناس بلغتهم، ولما تسم الناس يعني تضرب على واحد بالعصاية ينكتب عليه مؤمن، ولا يصبح بين الناس إلا، أو الناس ينسوا الأسماء، ما يبقاش فيه أي اسم ينادى به وقت خروج الدابة إلا اسمين فقط، يا مؤمن ويا كافر، وحد. فالأحاديث الضعيفة قالت للأمانة معها عصا موسى وخاتم سليمان، فالذي تسمه بالعصا مؤمن وبالخاتم كافر، والأحاديث ضعيفة للمرة الثالثة. ثم إن هذه الدابة، يعني في رواية ما أعرفش أقولها ولا لا للكل للأمانة، لكنها ضعيفة أيضا، أن الشيطان نفسه بعد ما توحد الله، أن الشيطان نفسه لما ظهرت العلامات الثلاثة الأخيرة بان له أن النهاية قادمة، فقيل والله أعلم، لا أدري صحتها، فقيل والله أعلم أنه تاب وبكى وسجد، فوكصته الدابة ووطئت الدابة بأقدامه بأقدامها عليه فمات، والله أعلم، مات وحد الله. لكن هذه رواية ضعيفة لأن موت الشيطان سيأتي بعد. الشاهد أنه بقي آية النار، وهناك حديثين للحديث عن خروج النار، إما أنها تخرج من بحر اليمن أو من المشرق، والنار كالسيل. تخيل وصف النبي صلى عليه، نار كالسيل تسوق الناس إلى محشرهم. ما هي أرض المحشر؟ أرض الشام. ما هي أرض المحشر؟ أرض الشام. تقيل معهم النار، تقيل معهم إذا قالوا، وتبيت معهم إذا باتوا. يعني لما يتعبوا من المش يقول لك هننام الليلة دي هنا، النار تنام مكانها برضه، ما تهجمش. وتظل النار تسوقهم حتى تجمع الناس جميعا إلى أرض المحشر. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اجتمع الناس، تأتي الآيات بقى، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، يؤمر إسرافيل بأن ينفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات والأرض، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فلما يصعقون ينادي الله، يا ملك الموت من بقي؟ يقول عبدك الماثل بين يديك، اللي هو ملك الموت يعني، وعبدك جبريل أو جبرائيل وإسرافيل وميكائيل. فيقول اقبض أرواحهم، فيقبض ملك الموت أرواحهم، ثم يناديه الله من بقي؟ فيقول ما بقي إلا عبدك الماثل بين يديك ملك الموت. فيقول اقبض روح نفسك، فيقبض روح نفسه، فلا يبقى أحد. فينادي الله لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. العلماء بيقولوا لما نفخ إسرافيل النفخة الأولانية بدأ الصرخة والنفخة تميت كل اللي على الأرض، من إنس من جن من حيوانات من كل المخلوقات، وتصعد النفخة إلى السماء فيموت كل أهل السماء، ولا يبقى إلا الملائكة الثلاثة رؤساء الملائكة بمن فيهم ملك الموت الرابع. ثم يحدث ما سمعتم، ثم يحدث ما تم، ثم ينادي الله، ثم يبعث الله إسرافيل مرة ثانية فينفخ نفخة البعث والنشور، فيمسك بالصور فينفخ فيه نفخة البعث، فيبعث الناس للحساب. هذا ما سنعلق عنه أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أسيد بن الحضير وغيره، وحديث صافي اليهودي الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب، وعمر يشهد بهذا في الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى، بعد أن تحدثنا أنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها، فاحرص يا أخي على دارك التي تبنيها، واعلم أن الكون سينتهي، وأن الآجال ستنتهي، وأن اللقاء حتمي، وأن الحساب حتمي، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الحبيب الغالي، لا تغفل عن الله ولا تنسى حالك ولا مآلك ولا مصيرك، واعلم أن الهدف الأساسي من خطبة اليوم أن نؤمن باليوم الآخر إيمانا تاما، وقد ورد ذكره في القرآن حوالي 3600 مرة، أكثر من نصف آيات القرآن. فمن كان مصدقا باليوم الآخر لا يكذب، لا يضل، لا يظلم، لا يسرق، لا يغش، لا يغتاب، لا ينم، لا يعصي، لا يغفل عن ذكر الله أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم صب علينا وعلى بلادنا وبلاد المسلمين الخير صبا صبا. اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا هذا العام بفضلك من حجاج بيتك الحرام. اللهم اجعلنا هذا العام بفضلك من حجاج بيتك الحرام. اللهم اجعلنا هذا العام بفضلك من حجاج بيتك الحرام. اللهم ارحم أمواتنا وموتى المسلمين، اصلح ولدي وأولادكم وبناتي وبناتكم وجميع بنات المسلمين. اللهم احسن لنا الخواتيم واجمعنا بسيد المرسلين. اللهم صب علينا وعلى بلادنا وجمع بلاد المسلمين خيرك صبا صبا، ولا تجعل عيشك علينا كدا كدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة فبعث الله من المقام. اللهم ارزقنا الخلاص، اللهم ثبتنا وفقنا. <تصفيق>